قيل لي أنه في إحدى كليات البنات أن هناك مدرسة تمنع كتابة اسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم على ورقة الاختبار، وأن في إحدى الاختبارات كتبت امرأة بسم الله الرحمن الرحيم فألغت المدرسة الاختبار بسبب الكتابة. وهناك بعض المدرسات الأجنبيات تصطحبن معهن مسجل وشريط أغاني غربية، هذه فترة راحة وارقصوا يا فتيات والفاسقات يرقصن والمؤمنات يخرجن، فنرجو تحمل عمل لازم في هذا الموضوع، جزاكم الله خيرا. لا هذا الموضوع ما في هذه كلمة بسم الله إن صح خبر قد تكون متأولة أن الأمراض تطلع بعد ذلك أو تلقى بعد ذلك، ولكن هذا غلط. تشوف في الأمراض لا يوجد فيها ذكر الله والاختبار والجواب، فعدم تسمية الله تشوف هذا غلط. تسمية مشروعة في جد الاختبار بل مسائل مهمة، ولو كانت تلقى من بعض الناس اللي يطيعها هو الآخر، اللي يطع أوراق أو الجرائد حكم ما مات هو الآخر، هم اللي كتب هذا الجديد أو كتب هذا الكلام مأجور، يعني الإنسان مأمور أن يسمي الله في كتاباته، وهكذا يقع في كتابات مثل الله أن الله عبد الرحمن عبد العزيز في كتابات حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه أشياء لا يجب أن تلقى في الحمامات أو في الأسواق قداس الأرجل، لا يجب وضعها والعناية بها، يجب على الناس أن يجعلوها في رفوف أو يجعلوها إذا خلصوا منها أو يتقوها إذا خلصوا منها، أما إلقاها في القمائم هذا منكر غير مقبول. ومقصود أن بعض الناس ينتقد نجد كتابة بسم الله على بعض الجرائد أو في الاختبارات هذا غلط، يكتب بسم الله ولا ما مكتب بسم الله والآيات كذلك، لكن إلا الذي يكون في يده الجريدة أو في يده الأوراق التي تكتب فيها لا يلقيها في القمامة، بل يحفظها لحاجته أو يدخلها في أرض طيبة أو يعلقها، أما يلقيها في القمامة أو في الأسواق أو في محل في ذاته هذا لا يجوز. ولا شك أن المدرسين والمدرس عليهم مسؤولية، المدرسون والمعلمون والمدرسات والمعلمات عليهم مسؤولية عظيمة، هي شر وخير، الواجب على المدرسين والمعلمين والمعلمات عليهم تقوى الله ويعلموا الناس الخير ويتبصروا ولا يكونوا على جهالة، وعلى الجهل ينتخبهم ويختارهم ممن يبعث من المعارف ومن غير المعارف أن يتقي الله ويسأل ويتبصر حتى لا يتعاقد إلا مع أن يصلح، لأن العمل يصلح للعمل من الرجال والنساء، هذا خطر عظيم، خطر المدرسات والمدرسين خطر عظيم جدا في العقائد والأخلاق والأعمال والعلم الجديد. نسأل الله السلامة. هل يجوز تسبح بسم الله الرحمن الرحيم؟ هل يجوز أمسها يعني قبل إزالتها يعني تظهر القلب من صدر بسم الله ورق على بسم الله الرحمن الرحيم؟ يعني إذا فرغ منها لأن الإحساس إذا فرغ منها، لكن إذا دفنها أو أحرقها لا المعنى، أو جعلها في رق أو في نسية في ملك تحفظها، أما أن تبقى لا تبقى، لا تبقى تبقى وفيها لك الله وفيها بسم الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.